حب اللي غاب من عمري أنا حياتي عذاب انحرمت الهنا الهنا الهنا اللي غاب من عمري أنا حياتي عذاب حرمت الهنا الهنا الهنا يا حب اللي غاب من عمري أنا عذاب حرمت الهنا الهنا الهنا من بعدك لمين ولا مين ولا مين السهر بينحل وبتشرب لمين حرمت الهنا الهنا الهنا من بعدك لمين ولا مين ولا مين السهر بينحن وبتشرق لمين ولا مين برافو حازم.